questionamos. ومفعولا ظن لا مفعولا بدون نون يلا يا أسامة باب المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع به الاله نحو ضربت زيدا وركبت الفرس وهو اسمه ظاهر ومظلم والظاهر ما تقدم ذكره والمظلم اسمه متصل ومنفصل متصل اثني عشر وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكما وضربكم وضربكم وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهم وضربهم والمنفصل اثني عشر وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكم وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهم باب المصدر المصدر هو اسم موصول الذي يجيء فتح الكسر نحو ضرب يضرب ضربا وهو قسمان ضبطي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو ضبطي نحو قتلت قتلا وما شابه ذلك وإن وافق معنى فعله دون ضبطه فهو معنوي نحو قولك جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك باب ضبط الزمان وما أشبه وما أشبه ذلك باب ضبط الزمان وضبط المكان يلا أحمد يلا إبراهيم ضرب ضرب مكان هو اسم مبنى واسم المكان موصوف بالتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وشم وهنا وما أشبه ذلك باب الحال الحال هو الاسم الموصول هو الاسم الموصول المفسر لمن بهر من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس المسرجة ولقيت عبد الله راكبا جزاه الله خيرا ولا يكون الحال الا نكره ولا يكون الا بعد تمام ولا يكون صاحبها الا معرفه ولا يكون الا بعد تمام كلام باب التمييز تمييز هو الاسم المنصوب المكسر لمن بهم من الذوات نحو قولنا تصدق زيد العرق وانفق بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعسة وما أشبه ذلك وزيد نكرم ولا يكون إلا نكرم ولا يكون إلا بعد ذلك يا شيخ محمد حياك الله باب الاستثناء طلب الاستثناء ثمانية وهي إذا وغير وسوى سواء سواء وخلا وعدا وخلا المستثنى بإلا ينصب إذا كان كلاما تاما موجبا نحو قام زيد قام قام قام قوم إلا زيد قام القوم قام قوم قام القوم إلا زيد إلا زيد وخرج الناس إلا عمرا وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على المسألة الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيد وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب الأوامر ما قام إلا زيد وما مررت إلا بزيد يلا خان والمستثنى والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير والمستثنى بعدا وخلا وحاشا يجوز جره ونصبه ويجوز نصبه وجره نحو قام القوم على زيدا وزيد وخلا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر باب لا اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع والإكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة لا في الدار رجل ولا امرأة قل مي لا بسيط فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها إن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة بابنا بابنا اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا لم تباشرت النكرة ولم تكرر لا نحو لا رجل في الدار فإن تكررت جاز فلم تباشرها وجب الرفع وجب التكرار لا نحو لا تبدال رجل ولا امرأة فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة ولا رجل في الدار ولا امرأة فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة ولا رجل في الدار ولا امرأة يلا يا علي اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا لم إذا علم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرات ولم تتكرر لا النكرة إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها إن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة هيا رجل أعلم أن لا تنصب النكرات غير تنوين لا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار ولا امرأة فإن بات لا رجل في الدار خليته هو يفهم غلط لما بيكرر المثال حيعاود المثال يقرح غلطان فإن لم تباشرها وجب الرفع وجب التكرار وجب التكرار لا رجل لا في الدار رجل ولا امرأة جاز إعمالها وإلغاؤها والحفظ انتبه لهم حافظ انتك في الطريق كأنك هيا عين باب لا أعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار ولم تباشرها وجب الرفع وجب التكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة وأن تكررت لا جاز إعماله وإلغاؤها جاز إعماله وإلغاؤها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة أو لا امرأة طيب هيا محمد باب لا يعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع وجب التكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة فإن تكرر وجاز إعمالها وإلغاؤها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة طيب هاي عندك مشكلات في لا لا قلنا ها ها نعم ايه الرفع هو لابد يكون مرفوع التنوين حسب حاله هل هو ينون او لا ينون لكن هو لابد يكون مرفوع وجب الرفع لان ما عليش متعلبة الا مبتدا في الدار خبر وفي وهو اللي بعد هذا يكون مبتدا مثلا في الدار رجل في الدار جار مجرور خبر مقدم ورجل مبتدا مؤخر هكذا يرفع اذا كان هو الاسم ينون لو قلت لا في الدار عمر طيب هو الشرط فيه الرفع باب طيب الرفع لابد يرفع على أنه مبتدا، يرفع على أنه مبتدا. طيب حكم الله. نعم. أين لا هي ما هو قال لك وجب التكرار ووجب إلغاء لا لا ملغية نافية ملغية نافية غير عاملة مبتدا وخبر أي المتكرر الثاني. نعم اثنين ملغية اثنين ملغية. نعم طيب لا حول لا حول لا لا لا حول أي يجوز يجوز في الإلغاء. نعم إلغاء هو حول ينول للنكرة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. بيتو يبقى عمل لا على كم حال؟ ثلاث أو اثنين خلي اللي قال ثلاث هيا جمع قول هذا حال الاسم نوع الاسم بعد لا لكن عمل لا كم لي حالة؟ اثنان يا اما وجوب يا اما جواز يكون واجبا اذا كانت توفرت الشروط. ها هي احنا جمعناها تلقوا بعض الكتب يفردوا فيها خلوا فيها خمسة را. يقولوا اسمها نكرة وخبرها نكرة تباشر اسمها ها ولا تتكرر لا. في بعض الكتب تلقوا فيه شرط اخر اللي هو الا تكون مسبوقة بحرف جر لانها مرت تجي بلا اذا جت بلا الغيت طبعا يكون ما بعدها مجرور بالحرف حتى لما رد تلقوا شرط أظن في الخطر وفي ما سواء في ما مستواه يعني تقول شرط هذا موجود يعني إذا توفرت هذه الشروط إذا توفرت الشروط كلها إيش يكون العمل واجب إذا اختل منها شرط التكرار العمل جائز يعني يجوز إعمالها عمل إنا ويجوز إهمالها وتكون نافية مهملة وما بعدها يعرب حسب حاله مبتدأ وخبر. طيب أنواع اسم لا كم؟ ها عيدي انواع اسم الله ما رجعت حضرت الاسبوع اللي فات انت كيف ما حضرت في دهني انا قاعد انا ما اغير مكانك كل مره جيت المكان ها ها قلنا كم نوع اسم الله ثلاث اللي هو الاول مفرد مضاف شبيه المضاف ما تعريف المضاف يا احمد كويس ما ليس مفردا ولا شبيها بالمضاف في هذا الباب ما ليس مفردا ولا شبيها بالمضاف المضاف والمضاف إليه إيش بتعرفهم اسمان ينصب الأول منهما إلى الثاني شكي علم المضاف مضاف لإيش اسمان يكون حرفاني يكون اسم حرف يكون فعلاني يكون اسم فعل لا لابد المضاف مضاف لابد أن يكون اسمان والأول منهما منسوب إلى الثاني طالب علم كتاب محمد. طيب قلنا عندنا مفرد ومضاف وشبيها بالمضاف ها نبغى تعريف المفرد يا أسامة في هذا الباب باهي تعريف المفرد في باب الخبر الخبر احنا في الخبر قلنا في خبر مفرد وفي خبر غير مفرد وهنا في باب الإعراب ها لو انت تحفظنا ها ليش تعب في روحك ما دل على واحد او واحده ولم يكن من الاسماء الخمسه ارسل هذا في باب الاعراب ما دل على واحد او واحده في باب الخبر ما ليس جمله ولا شبه جمله في باب لا والحال عفوا والنداء في باب لا والنداء فياتينا في باب لا والنداء المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ولا شبيه بالمضاف شبيه المضاف قلنا هو ما تعلق معناه بما بعده وليس مضافا إليه طبعا اللي بعد هذا تعلق معناه بما بعده وما بعده هذا ليس مضافا إليه هكذا وأكثر ما يكون طبعا هو في المشتقات في المشتقات اللي تعمل عمل الفعل لأن لا يوضح معناها إلا بما عملت فيه كما نقول إيش لا صاعدا جبلا مثلا توا صاعدا هنا هل يتضح معناها بدون جبل لا جبل ليس مضافا إليه لأنها عملت فيها ان صاعد هذه اسم فاعل تعمل عمل الفعل فهي منصوبه بها. لا محبا للخير الجار مجرور هنا متعلقات بمحب. لا حسن وجهه مذموم مثلا ولا مكروه. واضح ان شاء الله. اي هذا يوضح لكم اكثر بالنسبه للشبيه المضاف، يزيد يوضح اكثر عندما ان شاء الله تدرسوا ما يعمل عمل الفعل ان شاء الله مشتقات. طيب المضاف واضح، مضاف مضاف اليه. يبقى تولى ما نقوله لا مسلمين، لا مسلمين متباغضون، شنو اسم لا يا عبد العزيز؟ لا مسلمين متباغضون مفرد مبني على على الياء. احنا قلنا اذا كان مفرد يبنى على ما ينصب به، واذا كان مضافا او شبيها من مضاف معرب منصوب، فهو منصوب معربا منصوبا. لا طالب علم، مش ايش قلنا عليهم مره فاتت احنا منقول. وقلنا في هذا الباب كثير ما يكون الخبر محذوف، كثير ما يكون الخبر محذوف كله. وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر اذا المفهوم مع اسقاطه ظهر. شاع يعني معناها كثر. تتبع القران ما ظن فيه في القران لا واسمه موجود، خبر عفوا خبره موجود. ايوه طيب خلاص انتهينا من لا، ندخلوا في ايش؟ في المنادى. في المنادى يبدا ان شاء الله الجلسه اللي زي اليوم كان من اهل الدنيا تكون الختمه ان شاء الله. ان شاء الله نكون من اهل الدنيا. ديروا زرزه نربحوا ليكم. مرة واحدين هيك زيكم قلنا لهم بالبصارة تعمل داروها ذبحوا ليك جاوا ليك وذبحوا. لكن في حوشة أيام قراية السرقة ليك. لا مش وزيهم والله ترى منهم حد هم دعم هنا وانا ما كثير من جماعة الشواهدة اسماعيل ها محمد كرسم والله كرسم محمد كرسم وجماعة ايه مش عارف 2007 2006 هاي حتى التمر الباب بهجه. لا طيب لا هو هذا كله طعم باب المزح ان شاء الله. طيب ان شاء الله ربي يعيننا عليها ونسموها وينفعكم بها، واهم شيء الاستفاده يعني اهم الاستفاده والتثبيت. نعم ان شاء الله تكون هذه هي جلسه زي اليوم معناها ان شاء الله باذن الله، يعني لان المفعول له والمفعول معه اليوم في جلسه واحده تبعت بعضها لنا اصلا. الجلسة الأخيرة في المخفوضات سهلات حتى هنا إن شاء الله نحتاج بإذن الله يعني لجلستين مراجعة لابد. المراجعة راح ننبهكم عليها من الآن حتى اللي غايب يجي خير راهو مع الميلوم إلا نفسه بعدين ممكن حتى وسيم يقولوا ما تسجلش. المراجعة حتلاقوا فيها فوائد راهي أكثر من الأخرى، واللي ختموا قبل وراجعوا مجربين يعرف أو علي يقول لكم علي واحد من اللي جربوا، إبراهيم واحد من اللي جربوا، وسيم كذلك. الجلسات المراجعة حيكون فيها فوائد أخرى هي ما فاتن عليكم اللي فوتنا فوتنا. طيب إن شاء الله. سألنا إحنا كيف الصوت الزرع يا شيخ؟ كيف؟ بعد سلم خرجة سيبان للبهايم يا كيف؟ العدد بيقص. هو هكذا طبيعة. طبيعة معروف لابد هكذا. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال بدأنا في قواعد ابن رجب ندرسها على الشيخ عبد الرحمن السعدي. مش عارف 22 وكسر 23 اي 20 وكسر 23 ختمه وقال النص الاخير انا وحده نفسي بروح الشيخ في النص الاخير من الكتاب قاعد هو بروح كل مره واحد كل مره واحد يسقط حتى الشيخ جاب له جائزه يوم الختمه قالك تقولوا لو نبغى جائزه انتوا الشيخ جاب له جائزه تفاح. شوف الشيخ يعني عمره في ذلك الوقت تقريبا حوالي 25 سنه هو الشيخ العثيمين ولا يعرف التفاح فقر. قال جاب تفاحة قال أخرجها قال لي هذه جائزة لك لأنك أنت اللي بقيت وختمت الكتاب. قال قلت ما هذه يا شيخ ما أفعل بها؟ قال لي هذه تؤكل ارجع بها إلى بيتك واجمع الأولاد وقسم. قال رجعت البيت ورسل قال لي ما هذه؟ قال قلت لهم جيبوا موس قصصها. شوفوا طالب العلم كيف يكون يعني متخشف. نعم ايه في شرح بلوغ المرام تقريبا هو شرحه في 418 اظن هكذا 17 و18 ضمن هكذا في الحلول هذه، يعني بدأ فيه في 17 وانهاه في 18. في باب الطهارة يسألوه عن الماء المخلوط بشامبو، قاعدة في الشريط اللي عنده تبعها قاعدة موجودة في حديث الأثر في شرح بلوغ المرأة. قالوا يا شيخ الماء المخلوط بالشامبو إيش يكون، طهور ولا لا؟ قال مش الشامبو، ما الشامبو؟ لا أعرف قال ما الشامبو. طالب علم لابد يكون يعني متقشف. توحني في 33 16 سنة 33 تقريبا هكذا، إلا أنه أظن توفى في 20 أو 21 رحمة الله للمجمعين. هؤلاء طبعا طلب العلم والعلم لله، شوفوا ربي كيف فتح عليهم ونفع بعلومهم، شوفوا علومهم الآن والمنتشرة، هذا دليل إيش؟ دليل إخلاصهم ونيتهم الصادقة. نعم شفتوا حتى في بلادنا هنا كيف في السنوات الماضية رغم القفل والشدة اللي كانت، لكن كتبهم تدخل، تتوقع أنت كيف تدخل يعني في المعارض اللي كانت تقام هذه في السنوات الأخيرة هذه من 2000 وتعدي 11 كم معرض أنتم هنا يعني التفتيش والكبس وكذا، وتلقى في المعرض كتب ابن باز، تلقى في المعرض كتب العثيمين، وتلقى كتب الألبان مع الشدة والتشديد في الجمارك وكذا. وهنا تجدوه في الثمانينات، يعني في أول الثمانينات كان الكتاب ممكن أخطر ولا يصاحب الهروين وما إلى ذلك ما دوره، لكن اللي يلقوا عنده كتاب يبحثوا عنه ويشدوه، ومع ذلك كان موجودة صفة الصلاة وكتب والجنائز وكتب الألبان هذه موجودة. حاربوا فيها المشايخ وحاربوا فيها الدولة وحاربوا فيها الكل، كل هم ربما المشايخ شد من الدولة، شد من الدولة وما زالوا المشايخ ما زالتهم الدولة انتهت والمشايخ ما زالوا أصلا نفسه كيدا في نحر من شان. طيب هاي ندخل على النداء، ها اقرأ يا محمود المتن ماذا قال المنادى. المنادى خمسة أنواع. المنادى خمسة أنواع. المفرد العلم، النكرة المقصودة، النكرة غير المقصودة، المضاف والشبيه والمضاف. والمضاف والشبيه والمضاف، قعدت معك بالمضاف والشبيه والمضاف نفس التعريف الأول، هن المضاف وشبيه المضاف هو يبقى توا. المنادى عندنا كم نوع؟ خمسة، يا إما مفرد مفرد علم مفرد، حتى مفرد مطلق هو مفرد العلم من باب التسهيل عليكم رب. مفرد أو نكرة مقصودة أو مضافا وشبيها بالمضاف ونكرة غير مقصود. اثنان الأولان لهما حكم والثلاثة الأخيرة لها حكم، المفرد والنكرة المقصودة لهما حكم، والنكرة غير المقصودة والمضاف وشبيهه لها أحكام خاصة به، لها حكم خاص به. يبقى لو عرفنا احنا النكرة المقصودة عندنا جديدة، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة، شكي المفرد ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف هنا، يا مسلمون يا مؤمنون هذا ايش؟ مفرد. يا مسلمات مفرد، يا محمدان مفرد، يا زيدون ها مفرد. المفرد ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، لا نفس لو. النكره المقصوده ها نكره يعني هي اسم نكره رجل نكره، لكن تدخل عليه يا النداء وتقصل به رجلا بعينه، يا رجل ها يا رجل انتبه، يا غافل تقصد غافل بعينه، يا غافل تنبه. فهمت النكرة المقصودة؟ هي نكرة يعني تطلق على جنس، على جنس، ولكن بالنداء قصد بها واحد بعينه من ذلك الجنس، طبعا قصد بها واحد بعينه من ذلك الجنس الذي صح إطلاقها عليه. طيب النكرة غير المقصودة عكسها، لو الخطيب يقول يا غافلا تنب، خطيب يخطب الجمعة يا غافلا تنب، هل يقصد غافل بعينه؟ لا. يا جاهلا تعلم، ها هل يقصد جاهل بعينه؟ هذه نكرة غير مقصود، نكرة غير مقصود، واضح ده هكي؟ ايش لا تستعجل، لا تستعجل، هو الفرق انك النكره المقصوده تقصد واحد منه، واحد من الجنس بعينه، والنكره غير المقصوده شائعه في جنسها لا يقصد به واحد من ذلك الجنس، اما النكره المقصوده فيقصد بها واحد بعينه من ذلك الجنس. يا رجل، رجل هذا اسم جنس، تقصد انت واحد من ذلك الجنس، تقصد واحدا من ذلك الجنس. طيب نعم نكره غير مقصوده ايه يلا نكره قصد بها واحد بعينه من جنسها. هذه المقصودة نعم، نكرة لم يقصد بها واحد بعينه من جنسها. ربطم عرف الدوجون الإعراب. هيا قال إيش؟ قال فالأولاني فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة، فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، على الضم من غير تنوين. طيب خليك شويه اصبر. قال لك المفرد المنادى المفرد والنكر والمنادى النكر المقصود، ما إعرابهما؟ هو قال يبنيان على الضم غير تنوين، ولكن في الحقيقة هما يبنيان على ما ينصب على ما يرفعان به. هذا صحيح، يبنيان على ما يرفعان به، يعني يكون مبني على الضمة، ولا إذا كان اسم المفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، ويكون مبني على الواو إذا كان جمع أو من الأسماء الخمسة. طيب ويكون مبني على الياء على الألف إذا كان مثنى، يكون مبني على الألف إذا كان مثنى، يبنى على علامات الرفع. طيب يبنى على النون؟ ما نون علامة الرفع؟ الأفعال لا تنادى. طبعا المنادى النداء خاص بإيش؟ الأسماء، لا ينادى إلا الاسم وهي من علاماتها. إيش قال ابن مالك؟ بالجر والنداء والتنوين والنداء وأل ومسندا تمييز، أي الاسم تمييز حصل، والنداء نداء من علامات الاسم. طيب يبقى عندنا المنادى المفرد والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به. يا إبراهيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يا إبراهيم ها، وذلك لما تلاحظوا في المثل قلت لكم ديروا عليه ملاحظة، ليس دائما منصوب ولا على ما يرفعان به. يا إبراهيم، إبراهيم منادى مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لو قلنا يا موسى منادى مبني على الضم المقدر، منع من دوري تعدل. نعم أي نعم نعم، مبني على الضم، مبني على الضم. يا رجل ها انتبه، وتقصد رجل بعين ضرب. يا رجل انتبه، هذه نكرة مقصودة، مبني رجل منادى مبني على الضم، رجل منادى مبني على الضم. يا محمدان اجتهدا، ها محمدان منادى مبني على ايش يا عبد الباسط؟ والله سافرة بعيدة عارفك شو تدور اللي هنا أهم لك، أهمه مما تبحث عنه. ها يا محمداني، محمداني منادى مبني على الألف. أيوة يا زيدونا أقبلوا ها مبني على الواو. نعم يا أخانا، هذا مضاف مضاف إليه، هذا مضاف ومضاف إليه يا ولا لا أخا مضاف هنا مضاف إليه. نعم لا يا أخانا صحيح، لكن مضاف وليس مفرد، ليس مفرد، هذا مضاف ليس مفرد. طيب إبراهيم معرفة ليس نكرة، لا لا لا هذا منادى مفرد، مفرد علم ليس نكرة مقصودة، هذا ليس نكرة مقصودة لأنه معرفة علم. ولاحظوا في القرآن بالذات، انتبهوا للقرآن كثير ما تحلف يا نداء، هي تحلف حتى في غير القرآن راهي، ولكن في القرآن كثير ما تحلف. يوسف أيها الصديق وأفتنا، يوسف أعرض عن هذا، شنو عرب يوسف هنا في الآيتين هذين؟ منادى بيا محلوفة، منادى بحرف نداء محلوف مبني على الضم، والتقدير يا يوسف، واضح؟ كثير ما تحلف طبعا. سياق المعنى، هذا يظهر لك السياق. نعم المعنى، لأن احنا قلنا المعنى نصف الإعراب. نعم في محل نصب، هو صحيح المحل نصب، ولكن هذا أنتم الآن مازال عليكم شوي. نعم لا لا ذرية من حملنا مع نوح، لا تقول شيء قبل هي ترى هذه متهيئة الوضع فيها أنها تكون بدل، هي أقرب شيء. هي هيك اللي يظهر أنها فيها نوع من كانها بدل يعني. هي لو جيب اللي قبلها تمام أقول لك. لا لا هي اللي قبلها. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا دوني وكيلا. خلاص يبقى مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني يعني أقصد إن شاء الله هكذا. طيب هاي فهمنا تو الآن إن شاء الله النكرة المقصودة والمفرد، النكرة المقصودة والمفرد يبنيان على ما يرفعان به، يعني إذا كان مثنى يبنى على الألف، جمع ذكر يبنى على الواو، مفرد يبنى على الضم، جمع مؤنث سالم أيضا يبنى على الضم، وهكذا. نجول الثلاثة البقية منصوبة معربة، وهذا هو مفروض اللي يدخل معنا في المنصوبات، يعني المنادى المضاف والمنادى الشبيه بالمضاف والمنادى النكرة غير المقصود، هذه إيش معربة منصوب معرب منصوب. يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد، ها يا محب يا محبا للخير ابشر، ها نعم شبيها يا محبا للخير شبيها بالمضاف، محبا للخير شبيها بالمضاف. يا طالب العلم اجتهد، اي نعم يا طالبا طالب اسم فاعل، يا طالبا علما انتبه او اجتهد، نعم هذا شبيه بالمضاف، يا طالب العلم مضاف، يا مقصرا ها شمر عن ساعد الجدي، يا مهملا ستندم، يا باغي الخير اقبل. شنو نوع المنادى هنا؟ يا باغي الخير أقبل، شنو نوع المنادي على الفتاح؟ باغي الخير خير مضاف مضاف إليه باغي الخير فيها نعم ايه يا ناقو، هل يقصد بها ناقة بعينها ولا ايه ناكرة مقصودة، ناكرة مقصودة نعم. يا ناقو سيري عنقا فسيح كي إلى سليمان فنستريح، هذا من الشواهد يجيبه به شواهد القطر أظن. يا ناق سيري عنقا فسيح، عنقا فسيح هذا نوع من السير طبعا. طيب إلى سليمان فنستريح. طيب نعم ترخيم متقدم هذا أنت إن شاء الله غير أنت غير ربطوا هذين ربطوا هذين أنت ممكن أول مرة أنت أول مرة تدرس تجلس في درس نحو مستحيل بيجيك كلها في مصبة واحدة، في عندكم في المنادى يتبع للترخيم وتتبع للندبة وتتبع للاستغاثة، هذين كلهم تابع النداره من توابع النداره ولا النسب مع التصغير، يدرس مع التصغير دي ما تلقاها في ابواب التصغير، التصغير والنسب، لكن الندبة والاستغاثة تقول الثاني والترخيم هذه من ابواب النداره ان شاء الله في القطر او في ندرسها في الالفيه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب يبقى تو المنادى احنا عرفنا هو اسم يطلب حضوره بحرف من حروف النداء، اسم يطلب حضوره بحرف من حروف النداء. احنا طبعا استعملنا ياء هنا ولا استعملنا ياء، ايش عندكم من حروف النداء الاخرى ايضا؟ الهمزه مثلا، الهمزه تاتي حرف نداء نعم اخليلا صبرا، أمحمد أعلي أطالب العلمي آية، هذه آية مش الهمزة عندنا توحن الهمزة، خدنا يا وخدنا الهمزة، وعندنا أي أي مبنية على السكون، أي أي محمد ها أي محمد أي طالب العلم أي محبا للخير أي مبنية على السكون تكون إيش حرف نداء أي طبعا لخالدين إحنا في شرطية غادي أخذي أول رقم خالدين إحنا الشرطية الجازمة هناك معربة وهنا مبنية على السكون وتأتيكم رأي في مواضع كثيرة أيها هذه طيب نعم طيب إن شاء الله تنجو هذه مرحلة أخرى حنضيفه لكم هذه لابد منها مش عندكم في هنا ولكن نقول لكم قصتها طيب احنا عرفنا تويش يا والهمزة وعندنا آية يعني يا وعليها الهمزة يا آية هي يا ودخلت عليها الهمزة مع بعضها آية في بيت هو أظن أنه جايبة صاحب التحفة في الشغل نعم يا وقبل الهمزة أيا شجر الخبور مالي أراك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف ابن طريف هذا أحد التابعين يعني من كان من أمة التابعين الخبور نوع من الشجر لا يسقط ورقه في الخريف الشاعر يناديه وهذا طبعا يستشهد به البيت أنه حتى غير العاقل ينادى حتى غير العاقل أيا شجر الخبور هو بس هو احنا ناخذ فيه الشاهد أيا يكفينا منه هذا يعني. أيا شجر الخبور مالي أراك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي لما مات واضح إن شاء الله يبقى عندنا الهمزة وعندنا ياء وعندنا آياء وعندنا هياء هيا كلهم يحل المحل بعضهرة إن كان يفرقوا بينهم فيه يقولوا ياء للبعيد والهمزة للقريب في بعض التفريقات ولكن كلهم يحل المحل بعض هذه حروف النداء إن شاء الله المشهورة حروف النداء المشهورة عرفتموها الآن طيب حروف كلهم كلها حروف مبنية كلها تعمل نفس العمل كلها حروف مبنية تعمل نفس العمل هاي. في مسألة أخيرة لابد أن تأخذوها اللي أشار إليها الأخ جمعة وهو نداء ما فيه أل أنتم لاحظتوا الأمثلة اللي جبناها لكم ما جبناش حتى مثال فيه أل جبنا مثال فيه أل ها ما جبنا ما أتينا بمثال فيه أل ولا بقى إذا كان جانا اسم فيه أل بالندوه كيف نديروا هذه تجي فيها أيها وأيتها ها إيش بالنا إيش المنادى هنا أيو المنادى هنا أيو يا ها يا أيها الذين آمنوا شوف كيف يا ديروا محدودكم ولا يا أيها الذين آمنوا هذه يا أيها كم فيها كلمة يا خالد هل مشبع يا ثلاث إيش هنا يا أيها يا أيها طيب هكذا هل ثلاث كلمة ترى علي من المنادى ها أي هنا اسم أي هنا اسم وهي المنادى وهي المنادى طبعا لا يمكن أن ننادي ما في قلبي يا على طول ها هذه يا نداء حرف النداء معرض أي خلو هذه حرف النداء أي هذا هو إيش المنادى أي هذا المنادى منادى شنو طبعا هنا مفرد مبني على الضم مبني على الضم لأنه منادى مفرد والها هذه ها التنبيه ها التنبيه اللي بعدها اللي بعد هذا اللي هو طبعا هو مقصود فاصل بالنداء ايش يعرفوا فيه؟ اعرابات بعض المعربين يعربونه بدلا منه بعضهم يعربون نعتا لها نعت لاي بعد او بدل لاي نعم هو المقصود بالنداء اصلا هو المقصود بالنداء هو نعم ولكن طبعا لا يمكن ان تجتمع يا النداء وال قولوا اجتمعت قليلا هي مع لفظ الجلالة بس يا الله يا الله هذه وردت سمعت عن العرب أو يا اللهم ايه سمعت عن العرب هذه لكن مع غيره لا نعم أيه طيب واضح هكذا يبقى نداء ما فيه أل إذا أردنا أن ننادي ما فيه أل نأتي بأي وحرف النداء هو التنبيه طيب يا أيها الناس يا أيها الذين يا أيها المؤمنون ها باه انت استعجلت ما الفرق بين يا أيتها النفس ويا أيها الذين؟ التذكير والتأنيث. النفس طبعا مؤنث، فجت أيتها، شن زدنا عليها؟ التأنيث. ليش إشكالية؟ في إشكالية عندكم؟ يا ضمش كيرو سمعنا أي تو ها التهلتة تالت وحرقة طبعا التقاء ساكنها، حرقة التقاء ساكنها لأن الهاء ساكنة بعد. يا أيتها النفس المطمئنة، لأن النفس معنى يبقى لما بنادي ما فيه ال يا إما يا أيها يا إما يا أيتها إذا كان مؤنثا. فيش وحدة تانية في القرآن غير يا أيتها النفس المطمئنة؟ كيف سنفرغ لكم يا أيها التقرب؟ يعني ذا محلف، يعني ذا محلف. نعم احنا قلنا في القرآن كثير ما تحلف، لأن بوحدة أخرى مؤنثة في القرآن غير يا أيتها النفس. في جهة ثانية النفس هي البدل من المنادى، ما قلنا احنا اللي بنعرفه منادى هو أيه، يا بدل منها يا نعت لها حرف لا محل من عرب. نعم ماذا قلت يا عيني؟ أي تاء؟ إيه ما لها التاء طبعا. أين كنت أنت؟ قلنا تاء التانيث، وقلنا ساكنة حركة للتقاء الساكنين، حركة بالضم لأنها تناسب الهاء، وقلنا ها هنا حتى الهاء نفسها ها إيه صحيح يبقى ال إيه نعم الألف، لأن هي الألف لازمة للهاء، لا تستطيع أن تنطق بالفتحة بدون الهاء طبعا. بدل أول أو نعت بدل ليش من أيو؟ بدل من أيو أو نعت لأيو كما تبي أنت. في عربين مشهورات العربين، في اللي يعرفوا فيه هكذا أو هكذا، ديما تلقى بعض المعربين هكذا بعض المعربين هكذا. يا أيها العيب يا شيخ يا أيها العيب مجال بدل بدل بدل من من أيو مرفوع نعم أي مبنية؟ أي مبنية على الضم لأن منادى مفرد. أي منادى مفرد هنا اسم، أي هنا اسم منادى مفرد فيبنى على الضم، كأنه اسم مفرد يرفع بالضم فيبنى على الضم. نعم وين فتح؟ أي يا أيتها يا أيها، لأن ممكن بتكون هي نتيجة حتى تناسب التاء كلها من أجل التأهيل الحركات هذه. أنت مستعجل يا جماعة، والعجلة هذه رأي فيها الندم، العجلة دائما فيها الندم. يا أيتها ضيني ضربت علي مثلا فجأة مرة رجع إن شاء الله رجع. العيرو العيرو من ذكر إيه العير مذكر تذكير مجاز مجاز ليس حقيقي. هذه إن شاء الله ما تنسفاش المرة الجاية تسوني عليها إن شاء الله، أنا حرجحها لكن ممكن ننسى نقول لكم عليه، أنتم تذكروني بها إن شاء الله إن شاء الله. طيب المهم ندامة في أل عرفتموه، هذا زائد عن غيره، إذا كان بالنادي اسم معرف بأل لابد أن نأتي به أيو يا أيها، وكان مؤنث يا أيتها، كان الاسم هذا اللي بنادوه مؤنث. وين المنادى؟ هو أيو، المنادى أيو، والاسم الذي في ال بعد هذا يمن عربه بدلا منها يمن عربه نعتا لها، يمن عربه نعتا لها. واضح؟ طيب شوفوا بعض جاب شو أمثلة هو المصنف هنا. يا زيد ويرجو، طبعا هو النداء تلاحظوا أن لابد له جواب، لابد له جواب. يا زيد ماذا؟ يا زيد أقبل، يا زيد أقبل، يا زيد انتبه، يا زيد اذهب، يا زيد اجلس. فهمتم؟ تحتاج الى جواب لابد. ايش بعد يا زيد؟ يا رجل، يا رجل ها، يا رجل انتبه، يا رجل اجتهد. طبعا في الاعراب كيف نعرفه؟ نقول يا هذا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الاعراب، رجل منادى مبني على الضم، منادى مبني على الضم. اللي بعد احنا نعرفه جملة مثلا لو قلنا اجتهد فعل وفعل فعل وفعل عادي نعم فعل وفعل فعله انت طبعا يا زيد اقبل يا منادى يا حرف نداء وزيد منادى واقبل فعل وفاعل والجملة هي طبعا جواب النداء كيف يعيد كيف كيف قلت انت ما قلت يا زيد اي في محل رفع مبتدا لا في محل اسم طيب ليش تبحث في محل انت محتاجه الى محل هي في محل نصب جمله الجواب جمله الجواب اي جمله كانت لا الجمله احنا قلنا ما تكونت من مسند للمسند اليه ما قلناش من فعل وفعل ما تكونت من مسند ومسند اليه ها شكي الجمله شي يعرفها هو الكلام المكون من مسند ومسند اليه انا ما فهمتش شو المشكله عليك انت بس ما الاشكال اللي عندك الجمله هي تكون جمله اسميه ولا فعليه باهي طيب الجمله الاسميه ضروري طيب ده هنا ما هي جمله اي هي الجمله امتى كانت جمله هي لما جبت اقبل فلو قلت انت يا محمد هل هذه جمله لا متى اتت الجمله لما جبت الجواب جواب النداء يا محمد اجتهد يا محمد اقبل ولا تمت صار جمله محمد هذا فعل وفعل اقبل عفوا اقبل فعل وفعل اصبحت جمله وضحت عندك عزال عليك الاشكال ان شاء الله طيب نعم والثلاثة الباقية منصوبة لغير يعني لا ترفع ولا تخفض ولا تبنى منصوبة معربة منصوبة معربة لغير أي المضاف وشبيه المضاف والنكرة غير المقصود والنكرة غير المقصود يا أيتو جمعك أيتو بدون يا أيها لا هي في الاحناف سوره الفجر كيف جت يا الفجر يا ايتها النفس المطمئنه قصدي يا جماعه اليوم كان ايتها المنادى يمني على الضم جمعه التاء مع منادى ايتها هي المنادى التاء يعني تاء التانيث صح التابع لايوم اي ممكن قد تكون هكذا لا هذه تحتاج لبحث في المطولات والله مش حتى تلقى لها يعني حل عند المطولات وين محي الدين في الاعراب محي الدين هم شو ادب كلامه ترى شنو قال جملة في موضع نصب بقول محذوف أي يقول الله المؤمن ويا حرف نداء وأية منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم وقد مرت نظائره كثيرة مرت نظائره كثيرة يبقى هذه تبحث عليها كم تشوف هنا تشوف كلامه في أول وحدة في الترتيب المصحف تذكر هذا أول وحدة في ترتيبه إيه لا ما هو بالترتيب براعي ترتيب المصحف ايه البحث الاولى وتهنا اجملها اجمل اعرابها ما فصلهاش هم هكذا غالبا يعني تلقى في اول وحده في الترتيب المصحف يفصلوا فيها بعدين بقيت يجملوا فين ما عادش يفصلوا الشيخ في فرق بين الجمله من ايه الطرق ومن اي الطرق اي ايه مؤنث واي مذكر استمرت التحصيل استخدموا فيها مع انت وين لقيتها في مصدر معتبر والله اي كلام الكلام اللي تسمع فيه لم تاخذ انت تحكم على كلام تاخذ من مصدر معتبر لكن الكلام اللي تسمع قد تسمع اي نصوص ايوه لا هي القاعده اللي فيها التذكير والتانيث التذكير والتانيث كان المنادى مؤنث والمنادى مذكر أول نعم النكرة غير المقصود قلنا الخطيب يقول يا جاهلا تعلم يا غافلا تنبه هل يقصد غافلا بعينه لا بالنسبة لك طبعا كيف تحكم عليها مقصودة أو غير مقصودة في النصوص إذا كان جيتها مكتوبة كان منصوبة معروف قد نكرة منادى ومنصوبة معناه نكرة غير مقصودة إذا كان نكرة ومنادى ومرفوعة معناها مقصودة. كأنك أنت بتكتب، ها أنت وشأنك تقصد واحد بعينه أو تقصد العموم. كانت تقصد بعينه فتكون نكرة مقصودة، وكانت تقصد العموم فهي نكرة غير مقصودة. النكرة العامة الشائعة التي لم يخصص بها أحد من الجنس. نعم أي النكرة اسمه شائع في جنسه لا يختص بواحد دون الآخر. تصحبه شيء يما دهني أو إشارة، حتى في دهنك إذا تقصد أحد معين. با إيش هو؟ قلنا جاب مثالين، هو مرين عليهم بس لما جاب. طيب هذا ما جاب. عندنا مثلا توحن شبيه، عندنا المضاف مثلا يا طالب العلم ها اجتهد، يا حرف نداء طالب منادى منصوب، لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والعلم مضاف إليه مجرور على مجرد كسر الظاهرة آخره. اجتهد فعل وفعل، هذه جملة جواب النظافة. طيب يا مسلمي العربي ها اتحدوا، ايش رايك؟ يا مسلمي العربي اتحدوا، ها صحيح الجملة هذه ولا ها؟ يا حرف نداء، مسلمي منادى منصوب. ليش قلت مبني انت؟ مسلمي العربي احنا قلنا لا، شنو نوعه؟ مضاف مضاف اليه، هذا منادى مضاف، مسلمي منادى منصوب على نصبه يا لان جمع مذكر سالم ومضاف ومضاف، العربي مضاف اليه، حذفت النون ليش؟ لاضافه، حذفت النون لاضافه. يا اولي الالباب، مش عندكم يا اولي الالباب؟ ها اولي هنا شنو اعرابها؟ ها هاي بس ما اعرب اولي يا اولي الالباب. منصوب بالنداء الحقيقة، هو منصوب بحرف النداء وعلى تحنص به ملحقات ذكر السنة مضاف وهو مضاف والألباب مضاف لي ها نعم إنه الحديث الإضافة طبعا. هذه طبعا أولي أنت ما تلقوش يا بالنون، لماذا؟ لأنها ملازمة للإضافة، لا تنفك عن الإضافة، دائما مضاف. أولي الألباب، أولي الأبصار، أولي النهى، أولي العقول، أولي المال، أولي الأحلام، لا تنفك على الإضافة، لكن النون لا تأتي معها دائما. يا مسلمين، يا مسلمين ها أيوة ما جيش يا مسلمين التحية، يا مسلمون التحية، يا نساء النبي، يا نساء النبي، نساء مضاف والنبي مضاف إليه، يا أبنائي أبناء مضاف وناء مضاف إليه. نعم إيه إيه أبناء مضاف وليه مضاف إليه أو نعم ها يا جبال أوبي معهم ها يجي المنادى من الأسماء الخمسة يجي، لكن شو بيكون؟ يجي إيش بيكون؟ لأن الأسماء الخمسة لابد تكون مضافة، إحنا قلنا لا مضافة وإضافتها لغيرها متكلم. يا أخا محمد تعالى، يا أخا العلمي ها أبشر، يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، يا أبانا يأتي. لذلك تو خطأ كبير لما واحد يتصل بك يا أخونا. لا صح يقول يا أخانا، هذا منادى مضاف، أخا مضاف ونا مضاف إليه. هي فيه شيء هو ذكرنا أنت إيش بس قلت يا عبد الحميد، إيش بس جبت أنت ونعدين عليك من يا جبال أو يا صح يا جبال، جبال هنا إيش؟ نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، نعم نكرة مقصودة ولا نكرة، هي جبال نكرة أي جبال، لكن هنا طبعا في الآية مقصود بها جبال بعينه اللي كانت مقصودة مع داود. يا جبال أو معه نعم لا لا نكرة مقصود، نكرة مقصود بالنداء. طيب قلت يا خلص لتون شو إن شاء الله تكون قوفي الرضي والله يعني تكلموا عليها في المطولة إن شاء الله، قال أنتم ما تنسواش تذكروني بها، أنا إحنا بحثت عنها إن شاء الله لكن نقول لكم عليها هذه احتمال هو اللي ضعيف. طيب هاي يبقى خلاص على هذا انتهينا من النداء. عاش في شيء؟ ها واضح؟ أمثلة الشبيه المضاف يا محبا للخير أبشر. يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، محبا منادى منصوب على النصب الفتحة الظاهرة آخره، للخير جار ومجرور، متعلقات طبعا بمحب. طبعا طالب مضاف علم مضاف إليه. يا طالب للعلم. ها اي لكن كيف كيف دفت ها؟ يا طالبا للعلم. يا طالب العلم ماشي. يا طالبا للعلم شبيه المضاف عليه اصبر شبيه المضاف. طيب يا خلاص هاي في عن شيء مثلا عندكم في اشكاليات في القران تو لما تتلوا انتم شوفوا تاملوا ها اي نكره مقصوده ايوه لا مفرد نادى مفرد طيب اقرا فيها لما تكون منادى مفرد اسم لان هي اسم هنا تنوب عن اللي فيه ال نوب عن ما فيه ال هي اصلا هو اصلا اللي راه المقصود بالنداء هو ما فيه ال ولكن لعدم الامكانيه ندائه مباشره بها ياتوا بها. اي نعم ايش بتقول؟ اي باه انت تو دخلت التاء طبعا هنا التاء راي هذه بدل من ياء المتكلم اصلها يا ابي هذه أصلها يا أبي أبدلت يا المتكلم بالتاء هذه يا أبتي فهو مضاف أبا مضاف والتاء مضاف إليه لأن هي محل الياء المتكلم إن شاء الله. وين هي؟ لا هي مش بدل محمد وين الياء؟ الياء هذه يا ندارة يا أبي يا أبي أنت لو حاولت التاء شو بتقول؟ يا أبي حاول يا حط التاء يا أبتي وين يا المتكلم اللي هي في أبي أبي أنا لا لا لا فيش فيش فيش فيش يعني. يا أبتي أخيرها تاء يا أبتي فعل ما توما هذه يا المتكلم أبدلت بالتاء طيب يأتيكم إن شاء الله هذا نداء ما فيه يا المتكلم بروحه باب بروحه خلاص واضح حكي ان شاء الله نداءنا في ال شيخ اتينا بايو لان لا يكون جمع بين ايو بين ياء وال بين ياء وال ايوه ولم تسمع قلنا على العرب طبعا ايش قالك لا يمكن الجمع لم تسمع على العرب الا في لفظ الجلال يلهم يلهم او في حتى ظني فيه السيبويها وغيرها يا الله ناقلينها هكذا تقريبا الله يا الله نعم باقي الحروف ما تدخلش على كي نعمل التعريف لا ما فيه ال ينادى الا بهذه الطريقه يا ايها او يا ايتها طريقتين في النداء خلاص ها يا ابي منادى منصوب على النصب فتحه مقدره منع من ظهورها شغال المحل بحركه المناسبه اب مضاف يا المتكلم مضاف اليه كثير أيضا في القرآن تقول ربي يا ربي ها أصلها راهي يا ربي حذف هنا اثنين حذفت يا النداء وحذف يا المتكلم ولا هكذا لما الديمة تقول ربي حذفت يا النداء ويا المتكلم يعني شو بنقول ربي منادى منصوب بحرف نداء محذوف منصوب على نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها شغال المحل بحركة الياء المحذوف هكذا طبعا يا قومي هذا مضاف يا قوم نكرة مقصود أي يا قوم نكرة مقصود أو يا قومي مضاف قوم مضاف والياء متكلم مضاف إليه نعم أي يا ربنا نعم مرة راح تلقى في حتى في وحدة حتى ربنا هيك ربنا بدون الياء الياء محذوفة شو بتعرفها هنا ربنا مناد يا نداء محذوفة يا منادى منصوبا لأنه مضاف مضاف إلى أنا أظن يفتح بيننا وبين قومنا حتى هيك ولا ربنا افتح بيننا لا نعم يا ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين أصلا يا ربنا ربنا صحيح ربنا تقبل منا صحيح. طيب يا غافلا يا غافلا عن ذكري لا أنا شبيه مضاف لأن غافل تعمل تعمل شبيه مضاف وعمل شيء. يا غافلا عن ذكر ربي ذكر ربي هذا المتعلق يبقى يصبح عاملا. لو قلت يا غافلا تنبه أنا ناكل غير مقصود. أيوة واضح إن شاء الله ومع القرآن يزيد يوضح لكم أكثر إن شاء الله. طيب هيا في سورة إحنا وصلنا بينا الزلزلة أخذناها خلاص البينة تعال هي اليوم طويلة هي وفيها واجد البين هاي يجي واحد يكتبها هاي خالد تعال خطك كويس إن شاء الله. يا غافلا تنبه نكرة مقصودة نكرة غير مقصودة عفوا نكرة غير مقصودة غير مقصود. ولو قلت يا غافلا جبلها متعلق عن ذكر ربه مثلا يا غافلا عن ذكر ربه وجبل الجواب آخر يكون شبيه المضاف لأنها أصبح عنها الجواب غير متعلقات بها. من اللي عرب إذا زلزلت عربت يا وسيم؟ نعم لا لا كلها إن شاء الله هي طويلة لكن سهلة يعني ما فيهاش أشياء جديدة ولا أظن هكذا. إيش قلت يا وسيم أنت؟ إيش كده بهم؟ الفاء إيه هالتفريعية تفصيلية نفسها تفريعية تفصيلية سينافية كلها نفس المعنى. المهم هي مش رابطة بس الرابطة تختلف عن التفريعية والتفصيلية والسينافية لكن التفريعية والسينافية التفصيلية قريبة من بعض الكل. أي عبد الحميد ما جبت شيء عبد الحميد أنت راك بتجيب لي عمرة ها باهي إن شاء الله إن شاء الله فك جيبه معك مرة واحدة خلاص باي حط هذه السيارة وجيبها لك إنك كأنك جات يوسف استعنت بكتب في الإعراب أنت والله تعرف هيك يقولون إيش كتاب استعنت به كمبيوتر المكتبة الشاملة ولا إيش اسمه؟ إيش اسمه؟ في علم القرآن فيه واحد إعراب علوم القرآن أين تاع البق؟ في نحاس إعراب القرآن نحاس علوم القرآن تاع البقلاني ولا أين؟ البقلاني والنحاس والجدول لا النحاس إعراب الجدول محمود صافي إعراب أيضا بس الجدول هذا مهم الجدول راه من أحسن الكتب لأن فيه الصرف يستعين بالصرف كثير الجدول هذا محمود صافي. كويس لكن تو في عربات انت مخطئ فيها كانك شفتها في اكثر مكان كيف والله مش كلهم شفت طيب انت في كثيرات اخطات فين بالذات في التامة والناقصة اما قتاش طيب هاي الآية الأولى تمت ورمزات تمت هاي يلا أكمل الآية الأولى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين هذه نهاية الآية ولا منفكين هاي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إيه إن شاء الله هاك منفكين حتى تأتيهم البينة عليكم السلام ما صار شو السلام لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة على مشوار تبي العد ولا هيا الأخ الجديد أنت اليوم نجربك ها عديت كلمات ولا لا ها ها سلام عليكم. في حد يعد معك كم يا جماعة؟ كم؟ 13 وانت كم يا جماعة؟ 18 19. ما شاء الله. ها ملي بيزيد 19 معاش يحب يزيد. ما هي عيدي طب انت عيدي جيت اكثر عدد انت هاي بدي عد ترى لم يكن الذين كفروا اثنين أهل الكتاب ثلاثة ها هذين عشر الواو والمشركين مفكين كذب تأتيهم ثلاثة تأتيهم ثلاثة بين اثنين يبقى 20 صح صح شو بقى طيب نهم العد صح أهل الكتاب نعم طيب يلا ترى من يطلعنا منها المبنيات ها كم فيها كلمة مبنية يا أحمد كم كلمة مبنية فيها ها لم الذين ما تستحقش اللي مستحق تفكير بكل ها الواو جماعة حتى كفر احنا لو تعدي سيبا قبلها ها من ها ايه نعم حتى ومن البين طيب بح. كم فيها فعل يا فايدة ثلاثة الأول تعطينا يكن الثاني كفروا تأتي ولا ثلاثة أفعال تأتي شنو يا أحمد مضارع أمر ماضي ما عندك شنو رابعة ها أمر ولا ماضي أمر أمر احنا قلنا الامر باه هو اخره ياء بزيد عليه ياء كيف يصير تاتي ها ما تقدرش تقول ستاتي سوف تاتيهم ستاتيهم سوف تاتيهم يبقى اذا ايش مضارع ما هو انت تكلمت وما استعملتش السلاح عندي بنت قال لك في الحوش ها استعمل سلاح باه وكفروا ها يا جماعه ايش بتقول ايش كبا كفروا اي شنو على الفعل كفر ماضي الدليل قد يكفرون ايوه كفرت صح طيب ايش الثاني يكن شنو يا وسام مضارع نعم باهي مضارع كيف عرفت سيكون لكن زدت واو انت هو ما عندناش واو احنا ها اصله يكون لماذا حذف الواو لالتقاء الساكنين يعني صحيح هو اصله يكون صح كان يكون سيكون سيكون اي جزمت عندما اتت لم صارت النون ساكنة والواو ما قبلها أيضا ساكنة حتى وساكنة يعني لا يلتقيان ولا يمكن تحريكه ويحدث طيب هين بدوا نعربوا لم يكن الذين علينا بإعراب لم إعراب مفصل حرف نفي وجزم وقدم ما شاء الله إن شاء الله هذه معاش تريح منك بكل وما هذه وأحمد ربي ما تغير شيء دي ما هكذا طيب يكن يا الفايدة يكون فعل مضارع مجزوم بلام ولم يجزم سكون لكن احنا ما نعرف في سكون احنا نعرف في كسره حركه التقاء السكن هي كمل يا ابو عرب علامه جزم السكون وحركه الالتقاء السكن الذين يا ايه الذين فعل باهي ترى توه الفاعل هو اللي يقوم بالفعل ولا هل الذين هنا قامت بالفعل؟ قل يا جماعة الذين اسم يكون لا أنت حين نحن نجاوب على السؤال قلنا قامت بالفعل احنا نبو سؤال وقال فعل الأخ باهي الفعل هو الذي يقوم بالفعل هل قام الذين هنا بالفعل؟ الذين شنو اعرابه هنا؟ اسم اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم يكون اسم يكون وليس فاعلا كان لما تكون ناقصة لا فاعل لها بل لها اسم لأنه هو عبارة عن وصف هنا عبارة عن وصف كانوا مش وصف ولا احنا حتى قلنا معنى كانوا ايش تفيد لما اخذنا كان ايش تفيد تفيد اتصاف المبتلى بالخبر يا اما على سبيل الانقطاع او على سبيل استمرار دوام هكذا قلنا ده هي متصف باتصاف نعم بدل منين لا يكون هو يكون هم الذين لأنها خبرها قاعد موجود خبرها ظاهر ما عندكش حتى ما تعرفه طيب الذين عربنا الذين كفروا أي من بيعرف أي محمد سليمان كفروا تأتمت يا فهم اجلس ها كفروا سكفروا هو جاوب عليه الإخوان بدرة مش عامل يجاوب عليه ها مرفوع بالواو للصالي بواو جماعة هل درسنا فيما درسنا الفعل الماضي يكون مرفوعا يا محمد أجبني عن سؤالي بس هل درسنا فيما درسنا الفعل الماضي يكون مرفوع الفعل الماضي دائما مبني الفعل الماضي دائما مبني يبقى هنا علاش مبني على الضم وهي حالة وحيدة متى يبنى على الضم في حالة واحدة اللي هي صلب أو جماعة ويبنى على الفتح ويبنى على السكون هذا الفعل الماضي يا محمد يا مبني على الفتح يا مبني على السكون يا مبني على الضم الضم أسهل حالة واحدة مع أو جماعة والسكون يا أحمد مع ضمائر رفع متحركة الثلاث اللي هي تاء الفاعل نهى الفاعلين نون النسوة ويبنى على الفتح إذا لم ينصب بشيء وتصب بألف اثنين أو تاء تاني تاء تاني مع شتريحنا سهلات طيب كفروا من أهلي من أهلي جار ومجرور مضاف والكتابي مضاف إليه الواو المشركين معطوف على أهلي أه؟ من أهلي الكتابي معطوف على أهلي ولا على كتابي على أهلي لأن لو عطفنا على المشركين عطفنا على الكتاب عفوا عطفنا على الكتاب ما فيش معنى ولا وهذه انتبهوا لها ردوا بالكم منها بالذات انتبهوا لها انتبهوا نراها مش ضروري المعطوف والمعطوف المعطوف والمعطوف عليه يكونوا المتلاصقات لا الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان مش والميزاني هنا كثير زمان الطلاب نذكر ديما في اللوح يغلطوا فيها في الضبط أي مثلا نصر الله والفتح الفتح معطوف على نصر الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الميزان معطوف على إيش على الكتاب هنا نذكر فيها ديما في اللوح زمان نسيبهم فيها لما نمل عليهم نوقف عليه يضبطها وش يضبطها بالكسر خير يقول لك معطوف على الحق هل ينفع العطف على الحق هنا الأخ أمس جاب لي آية أيوة فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم أشكلت عليه قال كيف وكفرهم ميثاق منصوبة وكفري مجرورة معطوف على نقضي فبما نقضهم وكفرهم ميثاقهم اللي أصلا مفعول به لنقضه فهمتم طيب والحب ذو العصف والريحان بارك الله فيك نعم لولا نزل هذا القران على رجل من الطيتين عظيم عظيم اي على رجل أيوة عظيم نعت لرجل هي على رجل من القريتين عظيم نعت لرجل. طيب كثيرات أنت إيش قلت هدى وشفاء هو للذين آمنوا هدى وشفاء ها واضح ولا هذه هذه من نفس الباب لا, لا. لا بس هنا هدى مبنية هنا العطف هدى وشفاء لكن هدى مبنية في لوح في قراءتين محفوظ نعت لي لوح ومحفوظ نعت لي كتاب قرآن عفوا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ كان قلت محفوظ نعت لي لوح وكان قلت محفوظ لا نعت لي قرآن بل هو قرآن في لوح إيه لا خلاص يكون صحيح مبتدأ وخبر إن شاء الله نعم. طيب هذه من أهل الكتاب والمشركين منفكين هاي في الشعر منفكين خبر يكن منصوب علامة نصبه جمع مذكر سالم حتى ناصبة تأتيهم مش قول تأتيهم انت قول تأتيهم ها يوسف تأتيهم ولا تأتيهم تأتيهم يبقى الفعل منصوب بعدها شو بتكون هذه ها جارة هذه الجارة لكن شو جرت المصدر المؤول من أن المضمرة والفعل بعدها حتى اتيانهم البينة والله أعلم ها يبقى حتى حار الجارة وشي فيه بعدها علي أن مضمرة وجوب تأتي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ها وهو مضاف لها يعني انت اقرب واحد هنا بجد فعلا طيب تاتي الهاشه تعرفها مفعول به والمين والفعل يعني تاتيهم هي طيب كويس الفاعل ضمير مصدر جوازا تقديره البينة شنو علامة البينة هي علي البينة هي الفاعل انت يا علي لو فكرت المعنى احنا قلنا يا علي المعنى نصف ادركت هذا المعنى انت ولا ما ادركت المعنى نصف الاعراب اذا فهمت المعنى استطعت ان تعرف طيب البينة فاعل فاعل تاتي مرفوع بالفعل طبعا وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره حتى تاتيهم البينه جت الايه ولا مزال ده الايه الثانيه رسول من الله يتلو صحفا مطهره رسول من الله يتلو صحفا مطهره ها كم كلمه ها شيخ معلش في صدر الله اليوم الناس يقولوا ساتيهم بين أنشأ قلنا هذا يا جمعة قلنا هذا يا جمعة هذا قلناه والله ما قلنا ها قلنا حتى والله أعلم حتى أتياني شكي ها أيوة طيب ها طيب يلا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة كم هيا يا هيا حتى تتمرن عد كم كلمة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول قول هيك يا علي حسن غير قول عد انطق بالكلمة انطق الكلمة بروح من رسول من الإله الله مش اثنين لا مش الله اثنين رب كلمة الله ال والإله ها يتلو فعل فاعل يعني فعل فاعل طيب ها ها صحفا با وطهر كلمة واحدة لكن أخطأت ما أصبت شو يتلو كلمة واحدة إيش يعني يتلو هو يعني هذا فعل مضارع ها شو رأيك يا خالد شو رايك عبد العزيز؟ كلمه واحده، الواو اللي واو واو، يعني مين الكلمه؟ واو الفعل، لكن خيره بعد الف. اه صح، اللي قال مش عارف انا مظبوط. ها في القران عندكم انتم طلاب القران، مش كل واو مقيده ولا ها؟ ولو كانت في اسم، لو كان اسم اخر واو تقيدوا فيه ولا ما تقيدوش؟ ها قولوا عندك مش مقيده، قولوا مش ديروا بعدها في بعد الواو في الف هو اسم. ها يبقى هذا انتبهوا لها. معلش انت ربما درس القران ولا ما درست؟ اه خلاص مبروك درست، ما عندكش شغل معنا. الواو دي ما تغركمش تقولوا واو جماعه ولا يسام. ليش؟ لان الفعل هيك صحيح؟ لا ها فلا هذا الفعل هلا مضارعه يتلو. الواو هذه هذا نفس القرآن خاص بالقرآن، هذا في القرآن كل واو بعدها هذا يعني ولا لا؟ إلا معدودات تسعة ظني ولا تسعة يعدوا فيه سعوا تبوا وجاءوا جاءوا باءوا دو لدو تسعة تقريبا. يعني الواو هذه تنتبهولها في القرآن كثير، لا تأتيكم وتخرج عليكم كثير. الواو تنتبهولها في القرآن، مش كل واو بعد هذا في واو جماعة. واضحة؟ هنا الواضح الفعل مفرد منو؟ لأن تلاحظوا أنتم منو الفاعل وفكروا في المعنى، زي ما يقولوا بشغل المعنى، منو الفاعل؟ مش ده ولا؟ يعني الفاعل مفرد، شو بيكون هنا؟ هو هو يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله؟ هذا كثير في الجزئية يتلو حتى يدعو، لو جيتوها في القرآن كيف مصيبة مكتوبة يدعو؟ هكذا يكون يدعو. ولذلك أنت لما جئتكم مجزومة قلت تعالوا ها؟ شكي مكتوبة ولا؟ لماذا حذفت الواو دي؟ لو كانت واو جمع ما كتبش حذفت للجزم شكي؟ طيب نعم، ولو أنا جماعة يكون يتلون بالنون، نون لا تحذف، لماذا حذفت النون؟ أيضا حتى لي منبه آخر لك، منبه آخر لأنه لا عنده ناصب ولا جازم ولا؟ ولو كان مرفوع يكون يتلون لو كانت الواو جمع شكي ولا؟ حتى المعنى نعم، هو المعنى واضح لأن رسول يتلو، يتلو هو تعود على الرسول. طبعا هذه هو الأفعال اللي آخرها واو، لو دخل عليها واو الجماعة شو بيصير ترى؟ ها تحذف واو الفعل، تحذف واو الفعل، هي الواو هذه تحذف ولا ها؟ والسكون يصير سكون حي ولا ها؟ نعم، إلا إذا كان جاء طبعا بعدها ساكن تحرك للالتقاء ساكنين. إيش يكتوون؟ إيه الواو موجود هنا اللي هو حلفت بيختل الفعل ينقص، زي ما خلينا إحنا مش خليت أنتم في مر ظن إيش ترون؟ قلنا لكم الواو هنا بقيت، الأصل المفروض أن تحلفي لكن بقيت لماذا؟ لا حلفنا يختل الكلمة تختل. حتى عندكم يتبعاني ها يتبعاني الالف ليش بقيت هنا؟ مش الف الاثنين هي المفروض تحذف ولا؟ لكن بيقض لان لو حذفناها ما عادش نعرفوه الفعل مثنى والله مفرد، لعل تمر علينا في المراجعه ان شاء الله يتبعاني. طيب المبتوح احنا عرفنا هنا يتلو فاعله هو. طيب هاي شو بنعرفه؟ رسول بدل من البين، بدل من البين، بدل ايش؟ بدل الاشتمال، بدل الاشتمال ولا بدل كل من الكل؟ كل مطابقة، لأن البينة هي الرسول والرسول هو البينة. رسول يتلو فعل مضارع رسول من الله جار ومجرور، من الله جار ومجرور، ويتلو فعل مضارع خيرا مرفوع للجرود عن الناصب وعلامة رفعه مقدرة منع من ظهورها الثقل، لأن آخره طبعا واو، اللي آخره واو واللي آخره يا ها تقدر عليه ايش؟ الضمة. نعم الضمة بس، واللي قال الكسرة كيف تكسر الفعل وتظهر الفتحة، وفي السكون وفي الجزم يحدث شكي. احنا عندنا الأفعال معتلة، يا ما آخره ألف آخره واو آخره يا شكي. إذا كان آخره ألف يا عيدي تقدر عليه الضم والفتحة للتعدد، ويحذف الألف عند الجزم، وإذا كان آخر واو أو ياء تقدر عليه الضمة وتظهر عليه الفتحة ويحذفان عند الجزم. باقي الاسم المعتل، مش عندنا اسم معتل احنا ولا؟ طبعا حتى الاسم المعتل غير لكم قبل مرة تشاركوا، نقول لكم حتى الاسم إذا كانوا آخر حرف علي يسمى معتل ولا؟ لكن احنا فصلنا فيه قلنا مقصور أو منقوص. المقصور هو اللي آخر شنو؟ ألف. باقي الاسم المقصور، الاسم المعتل بالألف، الاسم المقصور، في فرق واحد. كيف يعرب يا علي؟ انت مرة مش عارف شو قلت لك، هذه قلت لي اثنين ها ها تقدر عليه الضمة والفتحة والكسرة شكي، وفي الجزم يحذف الاسم لا يسمى. تقدر عليه الضمة والكسرة والفتحة، المعتل الاسم المعتل بالألف شكي للتعدد، العلة التعدد. باهي المعتل بالواو والياء الضمة والكسرة وتظهر عليه فتح، تظهر عليه الفتحة الإخفاف. باهي نبو مثال، ترى واحد جبلنا معتل بالواو، اسم معتل بالواو يعني اسم منقوص، احنا قلنا سميناه منقوص ولا سميناه منقوص، من جبلنا واو طوكيو غير عربية. النحويين يجيبوا في سمندو، تعرفوا سمندو وقمندو. لا مرة أني طالب واحد جاب لي إيش هذه اللفظة اللي يقول المصريين عبدو. لا يوجد اسم عربي معرب آخره واو علي. أيوة، لا يوجد اسم عربي معرب، اسم عربي معرب آخره واو علة لا يوجد. حتى نحو إلا المثل يجيب في قمندو وسمندو أسماء عجمية، وصاحبنا عبدو يجاب عبدو حتى ويمتال يعجب ومش لا مش موجود هنا. طيب واضح حكي إن شاء الله. بيتلو الفعل هو وصحفا حلبي ومطهرة نعت. يا علي لو واحد جي قال مطهرة نعرفه حال، كيف تقنعه بأنها ليست حال؟ طيب لكن يقول لك والله حتى نقول لك كيف حال الصحف مطهر؟ ده أقول يا عبد العزيز صاحب الحال يا علي المتن، ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون صاحبها إلا معرفة. وين المتن أمالا؟ مش قلنا لك المتن سلاح؟ ها؟ طيب خلاص ست الآيات فيها كتب قيمة، فيها كتب قيمة، فيها كتب قيمة كالكلمة يا أحمد، فيها اثنين قيمة، ثلاثة كتب، أربعة فيها ثلاثة ها في بتحول ياء الجفاء فاشنو هذا نعم في والهاء كتب ثلاثة وقيمة أربعة شكي ولا ها كم فيها فعل يا محمود؟ أكيد كتب مش كتب ها كتب جمع أي كتب كتب هي منونة منونة كيف تقول أنا اسم طبعا نوحة جمع تكسير. ما رأيك يا علي تعرف ترى هاي في والها بفي مية المية ها كتب حالي علي الحمد لله انه ما فيش حال مرفوعة. لا قال لك محمود مش علي بدل من المنش باي صحف المنصوبة والبدل يتبع المبدل منه يا علي فيها كتب كتب فيها يا علي ما تجيش كتب فيها ها فيها هذا خبر مقدم وكتب مبتدا مؤخر مش الإعراب قيمة يا فايدة نعت لكتب نعت لكتب واضح إعرابها جدا والله واضحة ايش اللي بعده قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة شادي آية ولا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هاي هاي يا أحمد عد أنت وأسامة. أسامة وتي روحك لما أحمد يقول 10 أنت تقول 11. ها يا ابنك افتح الإذاعة يا أحمد بدي أشوفه معلش افتح الإذاعة أنت على الجمال. خاف يندلنا حقه. اثنين اليوم صايمين واجزين يسمعوا الأذان يفطر. 16 هيا يا أسامة. قول يا جماعة 18. ها 16 18 كم قلت يا أسامة؟ نعم 17 16 17 18 أكثر واحد واللي بعد. ها 19 ملي قال 19 في حد 19 ملي قال 19 ها أنت عد 19 عد هاي الأكثر واللي عد. ها الواو ما أوتوا اثنين فعلوا فعل فعلنا فعلوا فعل الكتاب ها إلا من جاءتهم ها عد ها البينة اثنين 18 18 18 ولا 18 10 كلمة شكي ها 8 10 كلمة العشرة توافق والثمانية تخالف والكلمة شنو عرابة هنا تمييز. طيب اضطوا القواعد هذه ما تخرج تريح منكم اضطوا راجعوا. هاي الواو طبعا عاطفة ها واضح استئناف كلام جديد ولا لا ينفع العطف هنا استئنافية الواو يعني استئناف أو في بعض المعربين يقول واو الاعتراض يعني كلام جديد واو الاعتراض أو واو الاستئناف. طيب ما نافية يعني حرف ولا اسم حرف حرف نفي مبني على السكون محل له من الإعراب. طيب تفرق فعل الماضي مبني على الفتح والفاعل مستتر تقديره ها الذي اسم موصول مبني على فتح في محل رفع فاعل أوتو صبر خلوا الفيد يعرف هاي ما جازم احنا قلنا ما نافية مش قلنا ما نافية هل النافية تجزم أوتو فعل مضارع انت تقول أوتونا فالماضي مبني على الضم الطالب او الجماعه اي رد بالك ها ساوتو تقول ساوتو يبقى هو فعل ماضي مبني على الضم الطالب او الجماعه والواو ضمير مبني على سكون في محل رفع في محل رفع صحيح او تو مغير الصيغه يا فيدا لا مبني للمفعول يبقى الواو شو بتعرب فاعل انت لاحظ الفعل الماضي امتى تلقى اولى مضموم بس بقى الفعل مضارع يضم اذا كان ماضي رباعي ياتي مضموم تضرب طب ايش يبقى الفعل المضارع مفتوح ما قبل الاخر مفتوح ما قبل الاخر اذا كان مضموم الاول مفتوح ما قبل الاخر يبقى مغير الصيغه لكن الفعل الماضي خذها باقي اذا كان جاء مضموم الاول معناه مغير الصيغه معش تعب روح. طيب اوتو ايش بعد هي الكتاب مفعول به با ها الا با ايش نوع الكلام هنا منفي نقص لا منفي نقص يبقى إلا ملغات حرف استثناء ملغي من حرف جر وبعدي بمي بمن اسم بعد اسم مجرور بمن وعلم جر الكسرة. طيب ما ها من بعد الذي جاءتهم من بعد الذي جاءتهم مصدرية مصدرية مصدرية بعد مجيء البينة لهم. الله يجزي تبوكالوا إيه بعد مجيء البينة لهم مصدرية. ما طبعا حرف مدار المصدرية طبعا حرفية. المصدرية حرف من بعد ما جاءتهم جاء والتاء والهاء والميم والبينة فعل جاء واضحة با نعم المصدر بعد نعم مصدر في محل جر بالإضافة مصدر في محل جر بالإضافة بعد مضافة مصدر مضاف إليه. والله أعلم بعد مجيء البينة إليه. طيب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما شاء الله ما فيش داعي العد لا يمتدهم تقولوا فيها الله الصبح حتطولوا فيها. وما أمروا الواو طبعا هنا واضح العطف الله ما نافية أمروا فعل نافع ولا فعل فاعل فعل نافع به والاستثناء نقص مفرغ نقص ما في مفرغه استثناء مفرغا أي به ليعبدوا لام تعليل الناصبة ها جبوا لام التعليل باي لو قلنا ناصب يكون الفعل المضارع منصوب بها احنا قلنا الفعل المضارع منصوب بايش لان مضمر يبقى لام هذه شنو لام ايش جر هذه جره ايش جرت المصدر المؤول من ان المضمر والفعل ايه يعبد منصوب بان المضمر وعلى نصبه والواو فعل الله مفعول به مخلصين حال له جار مجرور الدين شكي ايه له جار مجرور والدين منصوب الدين ها نعم في واحد قال مفعول ها مفعول به مفعول به ما تستغربوش ايش اسم الفاعل مخلص مخلص اسم فاعل ولا يعني اخلص يخلص مخلص مشتق هذا يعمل عمل الفعل ها استثناء مشتام لا ما استثناء منه محذوف استثناء منه محذوف ان شاء الله. طيب يبقى عرفنا مخلصين عملت في الدين النصب لانها تعمل عمل الفعل هذه ممكن معلومه جديده عليكم هذا اسم الفاعل ان شاء الله تاخذوه مر مخمر علينا قبل زيهم سيدي مرت علينا قبل محذوف ولا طيب حنفاء اي حال حال خيركم لا تخافوا الحال تتكرر احنا اخذتوا سال عليها احدكم قلنا الحال تتكرر نعم حنفاء حال اخرى واضحه هي مخلصين حنفاء ولا لان هذا فيه الاخلاص وفي هذا فيه ايش الميل عن الشرك شكي الحنيف مش هي جمع حنيف ايش الحنيف هو المائل اعلم اعلم رحمك الله ان الحنيفيه مله ابراهيم ها تعبد الله ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين. طيب حنفاء ويقيم الواو عاطفة يقيم فعل مضارع طب منصوب أيضا منصوب بإيش طبعا هنا بالتبعية لأنه معطوف على يعبد اللي هو منصوب على نصبه في النون والواو فاعل الصلاة مفعول به وين راح مني ما تقدر ويؤتوا الواو عاطفة ويؤتوا زين فعل فاعل حتى ولا الزكاة مفعول به الواو نعم عاطفة عطفة باب الجملة عن جملة ها ذا مبني على السكون محل رفع مبتدا مبتدا واللام للبعد والكاف دينه خبر مضاف والقيمة مضاف إليه إن مبني على الفتح لمحل معرب الذين مبني على الفتح محل نصب اسم إن كفروا فعل فعل ولا هذه صلة موصول لمحل إعراب من أهلي جار ومجرور وأهل مضاف والكتابي الواو حرف عطف والمشركين معطوف على أهلي مجرور على مجره الياء لأنه جمع مذكر سالم في ناري جار ومجرور في محل رفع خبر إن إيش شو إن الذين كفروا من الكتاب المشركين أي نعم طيب به واضح ناري مضاف جهنم مضاف إليه مجرور على مجره فتح نيابة عن الكسر من الصرف العالمية والعجمة أو العالمية والتالي وجهنم هو الميم طبعا لا الميم من جهنم طيب خالدين حال فارف في نار جهنم خالدين فيها من صاحب الحال الذين كفروا الذين كفروا من الكتاب المشركين الذين كفروا طيب فيها جار مجرور أولئك مبتدا طبعا هي أولئك كلمة واحدة وكلمتين ترى نعم اثنين أولئي اسم إشارة والكاف كاف الخطاب أولئي اسم إشارة والكاف كاف الخطاب أولئي مبتدا طبعا هذا مبني زي هؤلاء هي هؤلاء يعني لو حولت انت الكاف تحط الهاء هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا والكاف كاف الخطاب هم طبعا هذا ضمير فصل ضمير فصل لا محل له من الإعراب شر خبر شر مضاف والبرية مضاف إليه عندكم ضمير فصل هذا ممكن يجي عليكم ضمير فصل هذا يأتي كثير طبعا يفصل بين ركنين الجملة الاسمية كثير يأتي ضمير الفصل هذا بعض المعربين يقول عماد قد يعرف مثل الثاني لكن هنا المعنى ما يستقيم مش معه مثلا هناك يستقيم لأنه الضمير يعود على ما بعده ضمير شان لكن هنا لا يستقيم